أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين. أما بعد، لازلنا أيها الإخوة الكرام في إيضاح ومدارسة وشرح المسائل المتعلقة بباب سجود السهو، وسبق معنا مسائل عدة في الدرس الماضي، وها نحن نواري المسائل، وبقيت بقية أيضا تستكمل إن شاء الله في غير هذه الليلة. المسألة التي نحن فيها الآن هي المسألة 18. إذا ترك المصلي بعض الركعات وسلم ثم تيقن بعد الصلاة أنه ترك ركعة أو ركعتين أو ثلاثا سهوا، أتى بهذه الركعات التي تركها، إذا لم يطل الفصل، وقلنا القرب والإطالة من مرجعها إلى العرف. إذا كان الفصل قريبا، وعليكم السلام ورحمة الله، إذا كان الفصل قريبا عرفا كأن يجلس، كأن يستقبل الناس، كأن يخرج من المسجد ثم يعود، هذا في العرف قريب العهد يكمل الصلاة ولا يستأنف. أما إذا طال الفصل مشى بعد ساعة ساعتين تذكر، أو حد كلمه، أو بعد نصف يوم، أو بعد يوم، أو في اليوم التالي قالوا سهوا، طال الفصل يستأنف يعين. الاستئناف هو الابتداء والإعادة. المسألة هذه تكلمنا عليها فيما مضى، لكن في إضافة هنا أريد أن يعني من أجل هذا عدته. أولى المسائل التي نتكلم عليها الليلة إن شاء الله، إذا ترك المصلي الركعة بعض الركعات ثم تيقن بعض الصلاة أنه ترك ركعة أو ركعتين أو ثلاثا سهوا، أتى بهذه الركعات التي تركها إذا لم يطل الفصل، هذا بشرط عدم طول الفصل، وسواء في ذلك تكلم بعد الصلاة وخرج من المسجد واستقبل الناس أو استدبره أو استدبر القبلة ونحو ذلك، ويكون سجود السهو في هذه الحالة بعد السلام لما تقدم من حديث أبي هريرة وحديث عمران بن حصين. وأما إذا طال الفصل وتذكر بعد فترة استأنف الصلاة وأعادها. وعند مالك في رأي الإمام مالك ماذا؟ يبني أن يكمل صلاته ما لم ينتقض وضوءه، ما لم ينتقض وضوءه، هذا فيما إذا تيقن بعد السلام. يعني اشترط مالك أمرين، لو طال الفصل لا يبالي الإمام مالك بهذا حتى ولو طال الفصل. الشرط الأول ما دام وضوء محفوظا ولم يحدث. الأمر الثاني أنه يتيقن هذا النقصان بعد السلام، وهذا مذهب الإمام مالك مذهب مرجوح، لأنه طال الفصل بين الصلاة الناقصة وبين العزم والإرادة على إتمامها. طال الفصل، وعليكم السلام ورحمة الله، طال الفصل وهذا انقطعت العبادة، صارت الأولى مستقلة والثانية التي عزم على الإتيان بها مستقلة، صار فصلا بعيدا وطويلا. قال المسألة التي نضيف أريد إضافتها. وأما إذا شك في تركها بعد السلام ففيه خلاف، ورجح الإمام النووي أنه لا أثر للشك بعد السلام. الآن الشك جاءه بعد السلام، والآن سهى داخل الصلاة وتذكر بعد الصلاة، تذكر، التذكر ده مبني على يقين وجزم وغلب الظن. أما الشك معلوم لديكم جميعا أنه استواء الطرفين شك، لكن متى جاءه الشك؟ خارج الصلاة. العلماء يقولون الشك إذا جاء العابد خارج العبادة فلا يبالي به، لأن العبادة مبنى على اليقين والجزم وغلبة الظن. أما الشك داخل العبادة يتحرر، كما في الأحاديث حديث أبي سعيد الخدري وغيره، يتحرى الصواب، معنى إما يبني على اليقين وهو الأقل، وإما يتذكر بعد شك فيدري أن صلاته تامة فيرغم أنف الشيطان فيأتي بسجود السهو، معنى وذلك بعد التسليمتين. الجملة الأخيرة هذه الجملة في أي حالة؟ في الشك بعد السلام. الشك بار ها؟ بعد السلام. الشك بعد السلام لا يأتي بشيء. قالوا أما إذا شك في تركها بعد السلام ففي خلاف، رجح النووي أنه لا أثر للشك بعد السلام، معنى يا إخوان. ويرى بعض أهل العلم أنه لا أثر للشك في حالات، شوفوا الحالات هذه، واحد إذا شك بعد السلام، معنى يا إخوان، إذا كان يكثر منه هذا الشك، رجل شكاك في عبادته، شكاك في عبادته. الحالة الثالثة رجل عنده وسواس أعلى من الشك، في واحد شكاك خفيف قريب، حالته بالإمكان أن تعالج وأن تداوى، لكن في رجل عنده وسواس ربما إذا كبر يكبر 6-7 مرات تكبيرة الإحرام، رأينا هذا بأنفسنا، يعني إخوان ربما إذا توضأ رجع توضأ ثاني، ربما إذا 3 مرات 4 مرات 5 مرات عنده وسواس قاهر، نسأل الله العافية. ربما يتشكك في كل شيء، إن زوجته هذه طلقة من زمان، ويمشي يكلم الناس أنا طلقت أنا طلقت، وسواس قاهر، نسأل الله العافية عفونا الله يعني. إذا الآن العلماء يعني تكلموا على أمر الشك في أحوال، واحد إذا شك بعد السلام، يعني إذا شك بعد انتهاء العبادة، هذه مسألة لا التفات للشك هنا، إنما متى يكون الالتفات للشك؟ عندما يكون ده وأنت متلبس بالعبادة، معنا يا إخوان. وهذا الذي أرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فليتحرى الصواب في الصلاة، حديث معنا. الشيء الثاني إذا كان يكثر منه الشك، كثير منه يكثر يتكرر يؤذي هذا الشك. الأمر الثالث إذا كان صاحب وسوسة في العبادة، في الوضوء، في الطهارة إلى آخره. إذن الآن الإضافة الجديدة في مسألة إذا ما وقع الشك بعد انتهاء الصلاة، معنى شيخ حسن؟ الأولى إذا كان الشك بعد السلام، الثانية إذا كثر الشك من الرجل، الثالثة إذا صار صاحب وسوسة دائما. ولذلك عند العلماء في باب الطلاق والنكاح يا إخوة صاحب الوسوسة، الوسواس القاهر هذا لا يفتونه بالطلاق بأنه حسك ولا شيء، لا يبالون بحالته بكلامه، لا يبالون بكلامه، ممكن يأتي المفتي يستفتيه هذا صاحب الوسوسة وهو ما وقع منه شيء تماما. والأصل براءة الذمة، والأصل أن المرأة زوجته، والأصل أنها في عصمته، فكيف نخرج من عصمته وذمته بالوسوسة؟ والغالب على عقلي أنه مبرسم. مبرسم هذه يعني مصطلح عند الفقهاء، عقله لا يمسك شيئا، لا يمسك شيئا. تفضل يا شيخ. إذا طلب المدة بعد السلام، نعم، يعيد الصلاة من الأول إذا طال الفصل ويسجد سجدتين بالسلام. الصلاة صحيحة، وصلى صلاة جديدة من غير سهو، إذا سهى فيها يسجد، لكن الأولى ذهبت بما فيها. المسألة التي تليها، إذا سلم قبل تمام صلاته ثم ذكر أو ذكر وجب عليه أن يكملها، وإذا كان قائما في مكانه رجع إليه. يعني الآن الإمام سلم من غير إتمام الصلاة، بدون أن يتم الصلاة وأن يكملها، مشى عدة خطوات من مكانه الذي صلى فيه، عليه أن يرجع كما رجع النبي عليه الصلاة والسلام في نفس المكان ليؤدي الصلاة تم في مكانها. معنا يا إخوان، لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام لحديث أبي هريرة وقصة ذي اليدين، انتقى عليه الصلاة والسلام، افتكى على عود ووضع يده على وضع خده على يده ونظر فيهما كالمغضب، شبك بين أصابعه وفعل هكذا عليه السلام ورحمة الله كالمغضب. وهكذا المؤمن إذا نقصت عبادته تغير حاله، لأن تمام العبادة يؤدي إلى انشراح الصدر وراحة البال وطيب الخاطر. النبي عليه الصلاة والسلام تغير عليه شيء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءه غلامه بطعام، فلما أكل قال من أين هذا الطعام؟ مع أنه كل يوم هذا الغلام يأتي بطعام، ما سأل هذا السؤال؟ قال كنت تكهنت لأناس في الجاهلية، فاليوم أهدوا لي هدية، ولم أكن أحسن الكهانة. فأدخل أبو بكر يده في فيه فأخرج الطعام، فقالوا ارفق بنفسك يا أمير المؤمنين، قال وإن لم يخرج إلا بنفسي لأخرجت. وهذا في صحيح البخاري. أنا يا إخوان في شيء أهل المراتب العالية فعلا يشعرون بها، أهل الصفاء، أهل الشفافية، أهل الرقة، أهل الفضل والصلاح، أهل ولاية الله عز وجل التامة الكاملة يشعرون بها. النبي عليه الصلاة والسلام انتقل من مكان، فقال أبو هريرة أنه رجع إلى مكان ثم أتم صلاته. هنا إضافة أيضا، وإن كنا تكلمنا على أول وصدر هذه المسألة المرة الماضية أو الذي قبلها أيضا، لكن هنا أيضا يقول الشيخ، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال وجب عليه أن يكملها وإذا كان قائما من مكانه رجع إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى مكان وأتم الصلاة منه، ولكن كيف يتمها؟ هنا مسألة، كيف يتمها؟ الآن هو قائم، يبدأ وهو قائم ولا يجلس وبعدين ينهض ويشكل تكبيرة الانتقال ثم يكمل ويتم الصلاة؟ يقول الشيخ ولكن كيف يتمها؟ يتم ما بقي، وإذا كان أو شيء اتفقنا يتم ما بقي، بقيت ركعتان ركعة، هذا أول حاجة متفق عليها الكيفية. يقول يتم ما بقي، وإذا كان مثلا الآن هو جالس وسلم وقام على أن الصلاة قد انتهت، لو مشي خلص، قال قد انتهت، فتبين الباقي عليه ركعة، نقول ارجع إلى مكانك. إذا رجع إلى مكانه هل نقول له اجلس؟ هنا المسألة التي نريدها، اجلس لتقوم أو لا حاجة لأن يجلس؟ يقول العلماء يجلس ليقوم، لأن نهوضه الأول لما صلى وسلم من غير تمام، نهوضه الأول هو سلم كذا والصلاة ناقصه، وبعدين نهض وقام، قال لأن نهوضه الأول قبل أن يذكر هل هو للصلاة أو لينصرف؟ لينصرف، ما قامش للصلاة. قال لينصرف، الجواب قال لينصرف، فلا بد أن يجلس لينهض، لأن النهوض هنا من الجلوس إلى القيام من أفعال الصلاة. عرفنا النقطة دي؟ ولذا العلامة ابن باز حين ذكرنا فتوى المرة الماضية قال يتم صلاته بدون أن يكبر، هذا معناه أنه هيجلس ها ثم ينهض، وهو ينهض يكبر تكبيرة الانتقال. عرفنا؟ ركعة أو ركعتان، سلم والصلاة ناقصة ركعة كاملة. نعم يعني ايه بقى؟ وهذا ما فعلوه يا دكتور محمد ركز بس قليلا عشان نخلص، ده هي مسائل كثيره وباذن الله لن نمشي منها الا اذا انهيناها ثم نستوعبها ان شاء الله ثم نختبر فيها، لانها كثيره صوره متشعبه. اعيد اكررها مره ثانيه، رجل سلم من الصلاه ونقص عليه فيها ركعه او ركعتين كما وقع للنبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره وقصه ذي اليدين، فقال اقصر الصلاه نسيت يا رسول الله؟ معنا انظروا الى ذي اليدين، لما اقول اقصرت الصلاه ام نسيت ما اتش بالاحتمال الثالث وهو تعمدت الترك وتعمدت النقصان، لا، ما هو ثلاث احتمالات، اما يكون نقص عن التعمد وحاشا ان يكون النبي عليه الصلاه والسلام كذلك، واما ان تكون قصرت وهذا تشريع، واما ان يكون نسيان. واحنا في باب ايه؟ سجود السهو فين؟ في الصلاة ولا عن الصلاة؟ في الصلاة، وهذا يقع من الناس بل من النبي عليه الصلاة والسلام. إنما السهو عن الصلاة فهذا مذموم، الذين هم عن صلاتهم ساهون، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، ذكروني، نبهوني، معنى أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فأول شيء ماذا يفعل الشيخ محمد؟ دكتور انتقل من مكانه بعد ما سلم والصلاة ناقص، يرجع للمكان، أول حاجة يرجع للمكان. سنبين لك أول شيء يلزم المكان اللي كان فيه. طيب قلنا كيف يتم الصلاة؟ هل يتمها يبتدئ بالقيام أو أنه يجلس؟ لأنه نهض، لما نهض ما نهضش للصلاة، إنما نهض بينصرف في ظني أن الصلاة تامة. قلنا الصواب أنه يجلس ثم ينهض ويكبر تكبيرة الانتقال، لا يكبر تكبيرة الإحرام عندما يجلس، أو يكبر عندما يجلس. معنى يا إخوان لم يرد في حديث أبي هريرة عليه السلام ورحمة الله، الإخوة اللي ما عندهم كراسي كراسي، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أول ما استفتح بالتكبير، معنى ثم النهوض هذا من هيئات الصلاة، من فعل الصلاة، ينهض من الثانية إلى الثالثة، معنى شيخ؟ طيب إذا كبر وهو قائم فاته النهوض من الجلوس للقيام، فيكون ترك هيئة من هيئات الصلاة وفعلا من أفعال الصلاة وأعماله. عرفنا يا شيخ؟ لأن الرسول صلى الله عليه بالتكبير الأول لم يرد في الرواية تكبير، هذا واحد، ولم يرد في الرواية تحديد أنه جلس، لكن العلماء بيرجعوا القواعد والنصوص الأخرى. على شيخ؟ طيب قال قبل أن يذكر هل هو للصلاة أو لينصرف؟ قال لينصرف، فلا بد أن يجلس لينهض، لأن النهوض هنا من الجلوس إلى القيام من أفعال الصلاة. هذه المسألة كم مسألة الآن معنا؟ جميل، عند صحة السنة الأولى والثانية ذكرنا بها. جميل، بعد ركعة يفرط المصلي بعد ركعة ثم سلم. نعم. حتى بهذه الركعة التي قرأتها الشرطين إذا لم يكن هناك فصل، الفصل إما الفصل هي طول الفصل. الفصل مرتبط بالعرض. جميل. إذا كان الفصل قريبا أتم الصلاة، إذا كان الفصل بعيدا أعاد الصلاة واستأنف من جديد. إذا وقع له شك بعد التسليمتين أن الصلاة ناقص، والشك هو استواء الطرفين، ليس فيه أمر يرجح أحد الأمرين، معنا يا إخوان؟ على معنا؟ ماذا يفعل إذا شك بعد الصلاة بعد أن سلم وانتهى من العبادة؟ لا التفات لهذا الشك. هل عليه سجود سهو؟ ليس عليه سجود سهو. عرفنا؟ الثانية يا شيخ اللي تكلمنا عليه الليلة، اللي احنا تكلمنا عليه الليلة. خلصنا الأولى هي؟ أعطينا الثانية. كان كثير الشك لذا مسائل لإيش صور يستثنى فيها اتباع الشك والعمل به. ما هي؟ واحد إذا لا أثر للشك في حالات ثلاث. الأولى أنه لا إذا كان كثير الشك. واحد إذا كان كثير الشك. وإذا كان صاحب وسوسة. إذا كان صاحب وسوسة وسواس قاهر. وإذا كان الشك بعد السلام. عرفنا؟ طيب. المسألة التي تليها عند أخينا أمين. هاني أخينا هاني. إذا سلم قبل تمام صلاته وجب عليه أن يكمله. جميل. بأي كيفية؟ بأي كيفية؟ إنما إذا صف لنا الكيفية. يرجع إلى مكانه ثم يجلس. أول شيء إذا تحرك من مكانه يعود لمكانه. يلتزم المكان. ويستقبل القبلة. طيب هيأديها إزاي؟ هو سلم من ركعتين وهي رباعية. سلم من ركعتين وهي ثلاثية مثلا. هو سلم سعد سلم وأم يمشي وأم يركي لكي يصلي. تمام. أما الرجل هو يجلس ويقوم بكي الصلاة. جميل. وينهض. وبعدين هو بينهض يكبر تكبيرة الانتقال. أما تكبيرة الإحرام فهي في الأول، لأنه بيتمم الصلاة بيبني على ما مضى، يحتاج بصلاة جديدة. وبهذا يعني تكلم العلامة ابن باز قال بدون يبتدئ صلاته بدون تكبير في هذه الحالة. المسألة التي تليها أن سجود السهو ما ينقص عن طول السجود، يعني سجود الصلاة، لأن من الناس من يقول ينبغي أن يكون سجود السهو أخف من سجود الصلاة، يعني كروت ما ينفع. لا، هو سجود السهو زي سجود الصلاة، أنت بتطول في سجود الصلاة نفس التمام، لا تخفف، لا تعتاد التخفيف في سجود السهو. معنى يا إخوان؟ قال أن سجود السهو ما ينقص، أي لا ينقص عن طول سجود الصلاة، خلافا لما ظن بعض العوام أن سجود السهو يخفف، لقول أبي هريرة، يعني الشيخ رحمه الله استند يعني بأي كلام هذا بدليل حديث أبي هريرة، فسجد مثل سجوده، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أو أطول. وكلمة أو أطول قد يقول قائل إنه يدل على أن سجود السهو أطول من سجود الصلاة، ولكن نقول لا، لأن مثل هذا التعبير في اللغة العربية يراد به تحقيق ما سبق لا إثبات ما لحق. يعني هذا أسلوب عند العصر، بل ذكر الآية الكريمة وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. قال أو يزيدون مش معناها الشك، ومش معناها أنهم ينقصون، لا، معناها 100,000 إن زادوا ولا ينقصون، إن زادوا لا ينقصون. قال فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أبو هريرة سجد سجودا مثل سجود الصلاة أو أطول، تحقيق إلى أن سجود السهو هو مثل سجود الصلاة، لا يكون أخف، لا يكون أنقص. معنى؟ قال لا، لأن مثل هذا التعبير في اللغة العربية يراد به تحقيق ما سبق لا إثبات ما لحق، فنقول مثل سجود هذا المحرر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل السجود الصلاة حتى يقول قائل إنه نسي، معنى؟ ويجعل الاعتدال بين السجدتين قريبا من هذا السجود. معنى يا اخوان؟ قال فنقول مثل سجوده هذا المحرر وقال أطول، وقال أطول لتحقيق تلك المثلية. قال أبو هريرة أو أطول لتحقيق إيه؟ المثلية والمساواة. ومنه قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني إن لم يزيدوا لم ينقصوا، فهذا لتحقيق العدد، لتحقيق العدد. إذن هذه المسألة ما هي؟ مسألة سهلة عند أخينا محمد شلبي. من ظن أنه أنقص وأخر فاعتمد على غير دليل ولا أساس لهذا القول من الصحة. نعلم المسألة التي تليها، ماذا يقول القائل في سجود السهو؟ هل يقول سبحان ربي الأعلى مثل ما يقول في سجود الصلاة تماما؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوه في سجودكم، سبح اسم ربك الأعلى، اجعلوها في سجودكم. وهذا يشمل سجود صلب الصلاة وسجود السهو، يعني كلمة سجود كلمة مطلقة عامة تعم سجود الصلاة وتعم سجود السهو. ويقول أيضا ما ورد في ذكر السجود الذي هو سجود الصلاة. إذن باختصار هذه المسألة، ليس لسجود السهو ذكر خاص. معنى يا إخوان؟ بعض العوام يقول سبحان الذي لا يسهى ولا ينام، سبحان الذي لا ينسى، هذا مش صحيح. قال الشيخ هنا في تعبير يقول بعض العوام، يقول سبحان من كتب النسيان على الإنسان وتنزه عن النسيان. ذكر ايه مسجوع معنا يا اخوان؟ هذا لا، هنا في مصر مثلا يقول لك جل من لا يسهى وكررها جل من لا يسهى، او يقولها مره ويعتذر وينزل ثاني ويقولها مره ويسلم. معنا يا اخوان؟ كل هذا اذا باختصار في هذه المساله، ليس لسجود السهو ذكر خاص. اذا ما هي المسالتان الاخيرتان؟ اول شيء عند أخينا سعيد، شيخ سعيد. ثالثا أن سجود السهو ما ينقص عن سجود العادة للصلاة. بمعنى أنه مثله لا يخفف كما يعتاده أكثر الأئمة. معنى المسألة التي تليها؟ إنما ماذا يقول؟ يقول كما يقول سجود الصلاة. وما ورد من الأذكار في سجود الصلاة. المسألة التي تليها، إذا سلم قبل تمام صلاته وذكر أو ذكر بوقت قريب فإنه يجب عليه أن يتمها ولا يقول انتهت الصلاة. معنى هذه فيها إضافة وفيها تغير بين الصور السابقة من ناحية إيه؟ سيأتي لكم. قال ويجب عليه أن يتمها ولا يقول انتهت الصلاة وينصرف، بل يجب أن يتمها إذا كانت فريضة. عرفنا الفرق الآن؟ وإن كانت نفلا فإنه إن لم يتمها بطلت، ولكن النفل لا يجب إتمامه. معنى يا إخوان عرفنا الجديد في المسألة؟ أول شيء الفريضة ما في شك ولا نزاع ولا خلاف، لابد أن يأتي بالنقص الذي فيها. طيب النافل إذا تيقن النقص ما يلزموش الإتمام لكن الصلاة بطلت. معنى طبعا استدل بأحاديث صوم النبي، المتطوع أمير نفسه. معنى يا إخوان؟ إن شاء أتم وإن شاء أفطر. المتطوع ماذا؟ أمير نفسه. قاس عليه الشيخ، هذا كلام الشيخ ابن عثيمين، معنى يا إخوان؟ قاس عليها أمر النافلة في الصلاة. عرفنا؟ يجب في الفريضة الإتمام ولا يجب في النافلة، لأن هي في ذاتها وأصلها نافلة مستحبة، لكن الصلاة لا تقبل لأنها نقص. إذا المسألة الجديدة ما هي؟ ولا شيء. تفضل يا شيخ. اذا سلم قبل الصلاه اذا سلم قبل الصلاه هو ذكر اذا كانت في الفريضه وجب عليه ذكر او تذكر ذكر او تذكر وجب عليه الاتمام اذا كانت في الفريضه واذا كانت في النافله لم يجب عليه الاتمام ولا طيب تبطل اول شيء الصلاه غير صحيحه ثاني شيء لا يجب عليه ادمان وطبعا في الصلاه في الصلاه خاصه ما فيش فيها دليل منصوص عليها انما اتى بها اتى لها بالقياس معنى يا اخوان انا المفهوم بقرا في سنه الحج بسورتي الاخلاص ونسيت اقرا السوره ما تبطلش للسهو على وجه الاستحباب على وجه الاستحباب تمام طيب إذا المسألة للتالي إذا سلم المأموم قبل تمام الصلاة فإنه يكون بعد السلام احنا بنتكلم الآن إذا سلم المأموم هم مأموم مش الإمام ولا المنفرد إذا سلم المأموم في تغير بين المساء هذا يدلك على كثرة الصور الواقع للناس في هذه في السهو والنسيان قال إذا سلم المأموم قبل تمام الصلاة فإنه يكون بعد السلام وكيف يمكن للمأموم أن يسلم قبل أن يتم الصلاة قدر أن المأموم فاته ركعة هذا أول حد أول شيء ولما سلم الإمام سهى وسلم مع الإمام ونسى الركعة بتحصل لنا كثير معنا يا إخوان ماذا يفعل ماذا عليه يقول ولما سلم الإمام سلم ناسيا وهذا يقع كثيرا يقول الشيخ رحمه الله فإذا ذكر رحمكم الله فعليه أن يقوم ويأتي بالركعة ثم يسجد بعد السلام ثم يسجد بعد السلام على هذا كم يكون في الصلاة من تسليم الآن ها؟ ثلاثة اثنين واحد قال اثنين واحد قال ثلاثة داخلنا سيد ها كم اثنين واحد قال أربعة هي ثلاثة سلم مع الإمام ناسيا وبعدين أتم صلاته وأتى بالركعة وركعتين لله ثم سلم وبعدين سجد ثم سلم كم الآن صارت ثلاث تسليمات عرفنا طيب المسألة دي استوعبناها ننتقل لغيرها عند أخينا خليل مسألة ليه الأخير سلم المأموم مع الإمام وكان مسبوقا أحسنت يسلم إزاي بقى ناسيا هذه النقطة اللي بنعلمها الإمام يقوم يسلم الصلاة ثم يسلم ثم يسجد سجدتين سبع سلام من هذه الصلاة يعني كم تسليمات الآن؟ طيب ايش رايكم؟ ورجع يسلم يا شيخ ثاني؟ الله اكبر ثلاث تسليمات يسلم بعد التسجيل بعد لابد لانه سجد بعد التسليمتين اللتين هما تحليل للصلاه. طيب قبل ان ننتقل انا اريد ايضا واحد من الاخوه يبين لنا المسائل التي اخذناها الليله. ما هي ربما تكون خمس مسائل او ست مسائل ما طولناش يعني. عشان ايه بس ما نخرجش المجلس وقد ذهبت او ساحت مع بعضها كم واحد غائب الليلة اخونا بلال ما حضرش والاخ اسامه لعله يمكن مريض ولا محمود بيضون جميل واخونا محمود ياسين ومن ايضا ها الشيخ حماد حاضر على طول للحضور ناخذ الاول يعني. جزاك الله خير. ايوه من سيشرح لنا واحد. ممكن تناولها مساله مساله مش لازم كلها عند واحد. ها عندك الشيخ اول مساله. اول مساله اذا ترك المصلي بعض الركعات في المصلى متذكر اتى بهذه الركعات اذا لم يطر الفصل والفصل معرفته بالعرف. جميل. ها. في نقطة جزئية متعلقة بهذه المسألة واحنا من أجل هذا أعدناها. معلش يا شيخ ممكن إعادة للمسألة دي. أيوه المسألة هذه سلمك الله من كل سوء. الرجل سلم من الصلاة وهي ناقصة ركعة ركعتين إلى آخره. تذكر أو ذكر. طيب ماذا عليه؟ هو الآن استدبر القبلة واحد، تكلم مع الناس مثلا، خرج أو لأ هيخرج، خرج على عدم الباب، قالوا له لا الصلاة كذا كذا، الفصل قريب عرفا منهم الحاجة بدقيقة دقيقتين، هذا لا ينضبط. ممكن واحد يقول لك ثلاث طب أربع طب خمس، إيش الدليل؟ التحكم يعني الدعوة بلا دليل معنى التحكم، فلان قال بهذا الرأي تحكما، أي إيه دعوة بلا دليل. فالآن الفصل قريب، ماذا يفعل يا إخوان؟ النبي عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة واستقبل الناس وقام مغضب، كان مغضب، اتكى شبك أصابع، اتكى على عود، وبعدين تكلم مع الناس في أخذ ورد، كلمه ذو اليدين، وبعدين قال أحق ما قال ذو اليدين، أكد الصحابة الكبار كلام ذي اليدين. فقام النبي عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة تمام وأتم صلاته. طيب إذا طال الفصل ساعة ساعتين إعادة الصلاة، لأن صار الفصل طويلا، فصارت الأولى كعبادة مستقلة والثانية إيه؟ عبادة مستقلة، فإذا يعيد الصلاة لأن الأولى انقصت. عرفنا؟ إذا رجعت نفس المكان الأول، إحنا قلنا أيضا من الإضافات الليلة يرجع إلى مكانه كما قلنا، كما وقع من النبي عليه الصلاة والسلام من فعله صلى الله عليه وسلم. عرفنا؟ لو خالف المكان، لو خالف المكان إن شاء الله العبادة صحيحة، لكن عليه أن يفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. طيب واحد يا إخوان تشكك بعد أن سلم، الشك استواء طرفين ما فيش فيه ترجيح وجه على وجه، أو مال لهيئة إلى عن هيئة أخرى، أو عدد عن عدد آخر، فماذا يفعل؟ قلنا مما يستثنى أمر الشك فيه ولا يلتفت إليه الشك بعد التسليم، خلاص. ليه بقى؟ لأن العبادات يا إخوة مبنى على اليقين، ولو فتحنا هذا المجال لتشكك الإنسان في صلاته في صلواته كلها معنا، وهذا يعني من حفظ الشرع للعقول والنفوس حفظها. طيب الشيء الثاني يا شيخ، الحالة الثانية، الحالة الثانية إذا كان كثير الشك، كثير الشك شكاكا، يسمى عندنا شكاكا، فلان شكاك، فلان كان شكاك إلى آخره. المسألة الثالثة صاحب الوسواس القاهر، وعرفنا هذا وتكلمنا عليه. المسألة التي تليها عند أخينا الدكتور، تفضل. بس لما كنا يتم صلاته والدكتور بعد ذلك يعود إلى مكان صلاته ويأتي الشريك. جميل، الكيفية، كيفية الإتمام هذه التي نريدها. يجلس نفس مكانه، لا يبتدئ بالتكبير، إنما يجلس ثم ينهض ويكبر الانتقال، يأتي بالصلاة كما يؤديها في أول مرة بلا نقصة معنا يا إخوان، ثم يكون سجود السهو بعد التسليمتين في هذه الحالة، وإحنا تكلمنا على هذا كثيرا. أمر إذا أنقص من صلاة ركعة أو نحوها السلام بعد السجود بعد السلام. المسألة الثالثة عند أخينا هشام، لا مش هشام أشرف، نعم. الاذكار ولا ينقص عن سجود الصلاة أو يطول يعني. أحسن، يظن بعض الناس أن سجود السهو يكون أخف، لا، الصواب أنه كسجود الصلاة، مقدار سجود الصلاة. يعني يا إخوان عندك يا شيخ أحمد في سؤال ولا في مسألة؟ سؤال أو مسألة؟ في سؤال بعد ذلك. جميل، تفضل تفضل. سجود السهو نعم معروف ان هو شرع من اجل هيئات الصلاه. جميل، الانسان في هيئات الصلاه. نعم. طيب هل يشرع السجود في الانسان من الذكر؟ سنتكلم عليه، ما هذه من المسائل ايضا لمعنى الليله وسناتي لها. هي اظن اخر مساله الليله يعني، ولا في مسائل اخرى؟ انا ما اريد ان نخرج من هذا الباب الا ان نكون اتقنا تماما. معنى يا اخوان؟ في مسائل هذه بلغت الآن معنا. 22 ايوه اقصد الليله 22 المساء الجديده الشيخ اكرامي كان الجمعه الماضيه غائبا نعم المعبر وليمة او عقيقه نعم الشعر ان احنا بدانا الشيخ تمام اذا الجمعه اللي قبلها من اللي اخبرني كان معك عقيقه ولحم المساله سهله مفيش حاجه لا مشاحه في الاصطلاح طيب لحظة خليكم معي المهم المسائل الليلة هي إلى 28 مسائل بس بقية مسائل كثيرة أيضا عويصة وعميقة ونحتاج لها وفي الأخير نقول يا أخوة ما الزمع عندكم من صورها صورها بالأحمر بالأبيض بالأزرق كما غيس حسنا الزمع كما تريد تمام طيب المسألة الجديدة اللي هي بأخير مسألة تكلمنا عليها إيه مقدار ايش مقدار يعني سجون السماء طيب اللي بعدها ما عندك نعم عشان لا يخل ايوه كان عندك اخي احمد عفوا تفضل يا شيخ احسن فمن الناس ما يقول جل من الناس وجل من الناس سبحان من تقدس يعني من تنزه عن نسيان والسائل اخر الى والذكر الذي ذكره الشيخ عن بعض العوام ها المساله التي تليها عندك ايضا تمام ثم بعدين يتم صلاته ثم يسلم ثم يسلم ثم يسلم ثم يسلم ثم وبذلك هذا الماموم يعني الماموم الماموم المسبوق احسن الماموم المسبوق الذي نسي وسلم مع الامام ويكون سلم ثلاث تسليمات احسن في مساله قبلها كنا احمد خفضنا يعني مش مش تفضل اذا ما هي المساله اذا كانت الصلاه فريضه احسن اي نعم اما اذا كانت نافله من باب ايش يا اخوه واتم الحج والعمره لله معنا اي نعم اتفضل بالنسبه للمساله الاخيره احنا كنا بنروح حتى ركعه بنقول التشهد وبعدين يسكت وبعدين يسلم ازاي من المنطقة كيف انا كنت ايوه انا اقصد بينها لي اكثر يعمل ازاي؟ ده كنا فاتنا ركعة فاتك ركعة ولا تركت ركعة؟ فاتنا ركعة وبعدين اه مثلا لساتي سلمت معاه اه فذكرت بيه وانت جدا جميل وقلت التشهد بقى اللي هو الاخير ده تمام قبل ما اسلم سجلت السجلتين السنة لا سلمت تسليمتين ده غلط إذا فعلت هذا الصلاة صحيحة معنا لكن الراجح والأحسن السجود بعد التسليم تنتهي في مذاهب مسألة محل السجود مختلفة فيها إذا هنتكلم على الراجح لأن في ست مذاهب تقريبا في محل السجود أين يكون متى يكون هل قبل التسليم مطلقا هل بعده مطلقا مذهبا ومذهب ثالث مذهب تخير أنت مخير سواء بالزيادة أو النقصان لكن الراجح إذا كان من نقصان فأنت بتسجد قبل التسليم إذا كان في زيادة فبعد التسليم معنا يا شيخ إذا كان في شك وحصل أنك بنيت على يقين الأنقص الأقل ركعتين أو ثلاث فتبنى على يقين يكون السجود قبل التسليم إذا كان في شك وترجح وزال الشك ترجح لك أحد الأمرين فبعد التسليم معنا؟ طيب المسألة في مسألة جديدة؟ ما ذكرناش؟ ولا بهذا انتهينا؟ انتهينا من المسألة؟ التشهد أنا أقول ما هي؟ لست خمسة لست الخمسة كمان عندك خمسة يا لا احنا خلصنا كده احنا لسه عندنا خمس مسائل جميل طب آخر مسألة ما هي؟ إذا سلم المأمور فقدام الصلاة نعم. 23 ما أخذناها دي 23 أخذناها الرابع والعشرون عن عمران بن حسين هذا حديث يا إخوان قال أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم هذا رواه أبو داود الترمذي وحسنه الترمذي والحاكم وصححه هو حديث ضعيف معنا سبق معنا أن نبهنا ليس لسجود السهو بعد التسليمتين تشهد. معنى في هنا تعليق من الشيخ وانا من اجل هذا ذكرت المساله هذه. قال يستفاد من هذا الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على فرض صحه الحديث تشهد بعد سجدتي السهو، وقد اخذ بذلك بعض اهل العلم على انه اذا كان سجود السهو بعد السلام فانه يتشهد بعد السجدتين، يتشهد بعد السجدتين ويسلم، ولكن القول الصحيح الراجح انه لا تشهد في سجود السهو، لان التشهد انظروا التعليل هذا ما احسن ان احنا نعرف الاحكام مع التعليل ومعرفه الحكمه من وراء الافهام. قال لان التشهد انما يكون في اخر الصلاه، وسجود السهو مكمل للصلاه وليس مستقلا. عرفنا من اين اول شيء الحديث ضعيف. طيب الذين قالوا بالتشهد في سجود السهو اخطاوا، لماذا؟ لان سجود السهو بعد التسليمتين ضر مكمل ليس صلاه مستقله. الصلاه مستقله لا تشهد ولو كانت ركعه، صح ولا لا؟ ولو كانت ركعتان او اكثر من ذلك. قال لان التشهد انما يكون في اخر الصلاه، وسجود السهو مكمل للصلاه وليس مستقلا، يعني انه ليس صلاه مستقله. معنى اخوان اذا عرفنا النقطه دي ايش؟ اول شيء حديث عمران بن حصين كنيته ايه؟ لو عرفتم لكم درهما. كنيته عمران بن حصين، عمران بن حصين بن عمران الصحابي الجليل، كنيته اختيارات على كل حال كنيته ابو نجيد. خلاص خلاص هننساها. طب عدي بن حاتم ما كنيته؟ لو عرفتم لو عرفتم عدي بن حاتم كنيته ابو طريف. ها عرفنا عدي بن حاتم الطائي صحابي الجليل رضي الله عنه. طيب خلصنا حديث عمران بن حصين ايه؟ ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى بهم فسهى. معنى يا احمد ها كنيت عمران بن حصين احسن كنيت عدي بن حاتم ابو طريق. طيب المهم حديث عمران بن حصين يا اخوان حديث ضعيف، لكن احنا اتكلمنا على التعليل اللي هو ان رسول الله صلى العصر صلى بهم صلاة ثم سهى، سهى بهم، فلما سلم بعد التسليمتين أتى بسجود السهو والتشهد ثم سلم. معنى هذا حديث الله. ثم علل الشيخ أن المذهب الصحيح على خلاف ما جاء به هذا الحديث الضعيف. عرفنا أخونا صاحب السننين ما اسم حضرتك؟ أخونا سمير. سمير يلا أعد لنا هذه المسألة الرابعة والعشرون. حديث في حديث عمران ابن حصين ابن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم العصر وثم سنة فسلم. الحديث هذا موجود في بلوغ المرام، طبعا بلوغ المرام في ايش؟ في جمع أدلة الأحكام، فبيذكر صحيح وضعيف مش ملتزم الصح. عندكم كتب في الاحكام صح؟ عمدة الاحكام عندكم بلوغ المرام، عندكم منتقل لايه؟ الاخبار للمجد بن تيميه صح؟ بس اكثرها احاديث هي المنتقى الاخبار اكثرها معنا؟ وفيها ايضا ضعيف اصحها عمدة الاحكام. وقبل عمدة الاحكام الاربعون النووي، وإن كان أيضا في الأربعين بعض الأحاديث ضعيف. المسألة التي تليها إخوان يجب على المأمومين أن ينبهوا الإمام، هذه مسألة جديدة. إذا أخطأ لقول صلى الله عليه وسلم فإذا نسيت فذكروني، والأصل في الأمر الوجوب، والمأموم صلاته مرتبطة بإمامه، فإذا لم يذكره صار الخلل. في صلاة الإمام وفي صلاته أيضا، صلاة المأموم وفي صلاة الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. عرفنا يا إخوان؟ طيب، في تكملة المسألة دي وهي أهم مما سبق، التتميم مش عارف أذن عندنا، طب نتميمها وبعدين إن شاء الله نردد مع الأذان مع مسجدنا. وهذا إذا كان الخطأ مفسدا للصلاة فإنه يجب، أما إذا كان الخطأ لا يفسد الصلاة فإنه لا يجب لكن يستحب. أذن عندنا؟ نعم. جميل، نردد ثم نكمل الكلام. النجم الجديد شوش على النجم. يقصد ايه الشيخ من هذا؟ احيانا الامام بدل ما يقول اهدنا الصراط المستقيم قال اهدنا الصراط، فتح الهمز اهدنا الى الهدايه، اهدنا الى الهديه. فاقول يا اخوه بقول هذا اذا كان الخطا مفسدا للصلاه. واحد الامام يقول صراط الذين أنعمت عليهم، قال أنعمت عليهم، أفسد إيه؟ أفسد الفاتحة، أفسد الصلاة. من العلماء من عد الفاتحة ركنا، وفي اللحن الجلي هذا الواضح الفاحش هذا فعلا يفسد الصلاة. معنا يا إخوان؟ طيب، ترك ركوعا ترك سجودا كل هذا يفسد الصلاة، يجب التنبيه، لكنه سهى في شيء لا يفسد الصلاة. معنى يا إخوان؟ لا يفسد الصلاة. إذا كان هذا الشيء الواجب فيجب التنبيه، معنى؟ إذا كان مستحب يستحب التنبيه. هذا فصل الله. ما ينبغيش بقى إيش الإمام مثلا يصلي سبح اسم ربك الأعلى غلط في آية، نسى آية، كل الناس يضبوا بالفتحة الإمام، أصلا بد يفتح الإمام، طب ما يفتح الإمام واحد منه وراه خلاص، ولازم كل المسجد خلاص عشان احنا كلنا حافظين سورة سبح اسم ربك الأعلى. ما ينبغيش هذا تشويش في الحقيقة في بيوت الله، ما ينبغيش، ينبغي اللي يرد مش بقى في آخر صف، ينبغي اللي يرد يرد من وراء الإمام، واحد يكفي، ما كفاش واحد الثاني، كل المسجد فيه 1000 2000 ولا حاجة، يضبوا بال ورد المسجد بالفتحة الإمام. الدور الثاني بيرد على الإمام وتحت. هذه من الاخطاء، هذه من اخطاء اخوة سلمك الله. مش كل شيء يفتح فيه على الامام، مش كل شيء يرد فيه على الامام. خلاص يا اخوان؟ يرد على الامام في باب ستفسد الصلاه، رد على الامام. امر واجب، رد على الامام. فهمتني؟ سبح، نبه. واضح ولا لا؟ وقيس على هذا. طيب، بقيت مسائل ان شاء الله ندرجها في الدرس المقبل باذن الله. المهم احنا نريد نمشي في هذا الفصل وهذا الباب بتمهل. وتمعن لأن بتعرض لنا هذه المسائل، فإن لم تعرض لنا شخصيا نحن أئمة في مسائل، الناس يقتدون بنا ونسأل. معنا يا إخوان؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.